قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس القصص القرآني. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم منه الادكار والاتعاظ والاعتبار، وأن يجعلنا وإياكم من المعتبرين المتفكرين العاملين بكتاب الله وبسنة رسوله، آمين. أقول بالله تعالى التوفيق، أتناول قصة ذكرت في كتاب الله تعالى في شأن بني إسرائيل في سورة الأعراف. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يفضح بني إسرائيل بكل جرائمهم، بل ذكر ببعض الجرائم التي اقترفوها وستر عليهم كثيرا منها، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أي يبين لكم أشياء كثيرة كنتم تخفونها ويعفو عن كثير، يستر أشياء لا يفضحكم بها. فكانت هناك أمور من العقوبات، عقوبات عوقب بها الإسرائيليون فكانوا يكتمونها، منها قصة أصحاب القرية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، وغير هذه القصة أمور كثيرة كانوا يكتمونها ولا يحدثون بها، بل وينقم بعضهم إلى بعض إذا حدث بها المسلمين، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فكان اليهودي الساذج الذي لا يمكر كثيرا يقابل المسلم ويقول له: حدث لأجدادنا كذا وكذا وكذا، مسخ منهم قوم إلى قردة، مسخ منهم قوم إلى خنازير. فيلتقي به اليهودي الماكر يقول: كيف تحدث المسلم بهذا الذي صدر لأبيك وجدك، لأبائك وأجدادك؟ أتحدثه حتى يحتج به عليك؟ أتحدثونهم بما فتح، أي بما قضى، بما فتح الله به عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ ولقد قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لماذا لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون؟ قيل أيضا لأن الله ستر عليهم في مسائل ولم يفضحهم بكل جرائمهم التي ارتكبوها، ولكن بين يدينا قصة فيها بيان لما ارتكبه الإسرائيليون أو بعضهم، وبيان لما حل بهم من العقوبات، إذ قد قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فتحول منهم أقوام إلى قردة مطرودين مبعدين من رحمة الله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: واسألهم، واسأل يا رسول الله من حولك من يهود المدينة الخائنين المكذبين لك المعاندين لك، واسألهم عن هذا الخبر الذي يتكاتمونه فيما بينهم، واسألهم عن القرية التي كانت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من قراهم ملازمة مجاورة للبحر، من قرى الساحل، قرية من قرى الساحل أهلها يعملون في الصيد، قرية كانت حاضرة البحر، قيل اسمها أيلة وقيل هي مدين وقيل غير ذلك، لكن ربي لم يسميها في كتابه ولا سماها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالأكثرون من المفسرين قالوا أيلة، لكن تناقلات لعلها عن الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر مجاورة للبحر من قرى الساحل، أهلها يعملون في الصيد، عمل أهلها الصيد. معلوم أن الله عز وجل أخذ العهود والمواثيق المشددة على بني إسرائيل ألا يعملوا يوم السبت. أخذ الله جل ذكره العهود والمواثيق المشددة على بني إسرائيل على ألسنة نبيهم ألا يشتغلوا ألا يعملوا يوم السبت. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أما نحن كمسلمين فلا، ليس علينا هذا العهد ولا الميثاق، فمن ثم لا ينبغي أن نتبع اليهود، فلنا ديننا ولنا شرعتنا، لنا ديننا ولنا شرعتنا. الحاصل أن العهود والمواثيق أخذت على اليهود ألا يعملوا يوم السبت، قلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولكن ابتلي القوم، أهل القرية المجاورة للبحر حاضرة البحر ليس لهم عمل إلا الصيد، هذا عملهم، فلفسقهم ابتلوا. كيف البلاء؟ كانوا يذهبون إلى الصيد، يطرحون الشباك يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، تطرح الشبكة وتسحب ليس فيها ولا سمكة، كل الأسماك تهرب، كل الحيتان تهرب، الشبك يسحب ويطرح فاضي ليس فيه شيء. ويوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه تأتي الأسماك من كل مكان يسوقها ربي سوقا، تأتي شارعة على وجه الماء، تأتي وكما قال العلماء تتلألأ مع ضوء الشمس كالفضة حينما تلمع، تمشي أمام الناس على وجه الماء شارعة ظاهرة. بل قال بعض العلماء إن بعض الحيتان هذه كانت تلقي بنفسها على الشط تتشمس، كأنها تقول لأهل القرية خذوني خذوني صيدوني صيدوني. ابتلاء وفتنة، ابتلاء غريب، ابتلاء عجيب بتيسير أسباب المعصية للشخص. قد نبتلى ابتلاءات لكن نعرف أننا ابتلينا، المريض منا قد يمرض يعلم أنه ابتلي بالمرض، الشخص منا قد يخسر مالا في تجارة فيقول أنا ابتليت بخسارة في مالي، هكذا شخص ابتلي بزوجة سيئة يقول ابتليت بها. لكن كثيرا ما لا يتفطن المبتلون بالنعم، فشخص غني لا يذكر أنه مبتلى بهذا الغنى، شخص قوي صحيح معافى لا يذكر أنه مبتلى بالعافية، شخص تزوج لا يذكر أنه ابتلي بالزواج. فقل من يتفطن للابتلاء بالسراء، كثيرون يتفطنون للابتلاء بالضراء، ولكن قل من يتفطن للابتلاء بالسراء، قل من يتفطن للابتلاء بتيسير أسباب المعصية. قد يرزقك الله يا أخي الكريم شقة، تدخل الشقة فارغة، ابتلاء، هل تفعل فيها ما يغضب الله أو أنك تنظر والله يراقبك سبحانه وتعالى، تعلم أن الله يراقبك. فالحاصل أن هناك نوع من الابتلاء يطلق عليه العلماء ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للأشخاص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. بعد أن قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهو أنت محرم لا تقتل الصيد، لكن قد تبتلى وأنت محرم بصيد يسوقه الله إليك، يسوق إليك حمار وحشي مثلا، بإمكانك أن تصطاده، أو أرنب بإمكانك أن تصطاده، إذا اصطدت تبيعه بعشرة آلاف مثلا الحمار الوحشي ونحو ذلك، من الذي ساقه؟ إن الذي ساقه هو الله. فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية، كذلك قد يبتليك الله بتيسير أسباب المعصية. تشتغل عند شخص، كل أموال الشخص تحت يديك، إن سرقت لن يكتشفك، لكن هذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. كما قال طالوت لمن معه: إن الله مبتليكم بنهر، القوم عطاش، القوم عطاش، والماء أمامهم، والماء عذب ولذيذ وجميل، وهم في غاية من العطش، في غاية من العطش، فبإمكان واحد منهم أن يشرب شربة سمح له بغرفة يغترفها بيده، فاستلذ الماء واستطابه، فيقتحم المعصية. هناك ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية. فالأسماك يوم السبت المحرم على بني إسرائيل عملوا فيه تأتي من كل اتجاه شارعة وظاهرة على وجه الماء. فتوقف الإسرائيليون، ماذا يصنعون؟ ماذا نصنع؟ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربع والخميس والجمعة ما في حيتان ولا سمك، السبت يوم المحرم علينا العمل فيه يأتي السمك. فانقسموا أقساما، فريق هجم على السمك واصطاد يوم السبت، اعتدى يوم السبت، وهذا سيأتي بيان أمره. فريق آخر احتال، قال ننصب الشباك يوم الجمعة حتى يقع فيها السمك ونسحبها يوم الأحد. فريق ثالث سكت، لم يأمر ولم ينهى. فريق رابع قال لابد أن ننهى عن المنكر. أربعة فرق: فريق احتال، فريق اعتدى، فريق سكت لم يقترف المعصية ولم ينهى عن المنكر، فريق نهى عن المنكر. فبدأ قوم ينهون عن المنكر، كما قال تعالى في كتابه الكريم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قالت طائفة أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لما اقتحم القوم الصيدة، اقتحموا البحر واصطادوا يوم السبت، قامت فئة تنكر: اتقوا الله، خافوا الله، أخذ علينا العهد والميثاق ألا نعمل يوم السبت. فريق آخر قال: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، اتركوهم فربنا سينتقم منهم. فقالت الفئة المنكرة معذرة إلى ربكم: نحن نقدم اعتذارا إلى الله حتى إذا سألنا ربنا لما لم تعظوهم نقول: يا رب وعظناهم وذكرناهم وحذرناهم، يكون لنا عذر عند الله، معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون، لعلهم ينتفعون بكلامنا، لعلهم يستفيدون من كلامنا فينزجروا عما هم فيه من المحرم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هكذا فئة أنكرت، فئة أنكرت على المنكرة تقول اتركوهم حتى يعذبوا ويهلكوا، وفرقة احتالت، وفرقة اقتحمت واصطادت. المحتالون انضموا إلى المتعدين في السبت. أسوق الآيات إذن: واسألهم يا رسول الله عن قريتي، عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة بادية على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا هذا الابتلاء؟ كذلك نبلوهم، نختبرهم بما كانوا يفسقون، أي لفسقهم. وإذ قالت أمة منهم، جماعة منهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا، أي قال المنكرون، ويهنيئا لهم لكونهم أنكروا، قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله، إن سألنا ربنا فسنقول مجيبين: يا رب أمرناهم ونهيناهم، ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. جل الذي قد أنزل القرآن، فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أي تركوا، ترك المعتدون تذكرة المذكرين، لم يلتفتوا لتذكير المذكرين، يقول له أخو اتق الله حرام عليك، لا يلتفت ولا يبالي، بل يصطاد ويخرج السمك يشوي ويقلي ويأكل. قال تعالى فلما نسوا، النسيان هنا الترك، النسيان كثيرا ما يأتي بمعنى الترك، فلما نسوا ما ذكروا به ما أنجينا الذين ينهون عن السوء، الناهين عن المنكر، أنهون عن المنكر أنجاهم الله، وهكذا كل من ينهى عن المنكر يسلمه الله. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الساكتون الآخرون، الساكتون أهملوا فأهمل ذكرهم، هل هم مع المرحومين أم مع الذين أهلكوا؟ قال بكل فريق من العلماء، ولعلهم إلى أن يرحموا أقرب، لأن الله قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وقال فلما عتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهؤلاء ما عتوا عن أمر ربهم أعني الساكتين. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم حل بهم عذاب شديد أليم، بئس العذاب الذي نزل بهم. قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه، تمردوا على أوامر الله، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم الله إلى قردة، وسبحان الله، حولهم الله إلى قردة. قال بعض العلماء شبابهم أصبحوا قردة، شيوخهم كبارهم في السن أصبحوا خنازير، فأصبح الشخص وقد تحول عياذا بالله إلى قرد، وأصبح الآخر وقد تحول إلى خنزير يره أخوه الذي كان ينهى عن المنكر، الذي كان ينهى عن المنكر ما زال في حالته الحمد لله معافى، بشر سوي، يرى أخاه قد تحول إلى خنزير، قد تحول إلى قرد حقيقي، إلى قرد يأتي أخوه يتمسح به، أعني القرد يأتي ناحية أخيه السوي يتمسح به والدم ينزرف من عينه. قال تعالى فلما أتوا أمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، تحولوا إلى قردة، وربي قادر إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويا سبحان الله، تحول القوم إلى قردة، تحول القوم إلى خنازير، بسبب ماذا؟ بسبب تعديهم على الحيتان يوم السبت، تعديهم على الحيتان يوم السبت. فكما قال أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى، إن الله عز وجل حول بني إسرائيل إلى قردة، لماذا؟ لأنهم اصطادوا حيتان يوم السبت. أحرمة الحوت يا عباد الله أولى أم قتل النفس المؤمنة؟ إذا كان شخص يستجيز أن يقتل المؤمنين ويقتل المؤمنات، أليس هذا بأعظم عند الله جرما من شخص ارتكب جرما بأكله من الحيتان يوم السبت؟ أحوت يؤكل، يصطاد ويؤكل، أشد حرمة عند الله حوت يصطاد ويؤكل في يوم حرم فيه الصيد، أشد حرمة عند الله أم من قتل، أم قتل المسلم بغير جريمة تقترف؟ يا إخوة احذروا من الدماء المسلمة ومن الاعتداء عليها، فلنحذر جميعا معصية الله عز وجل ولنفر منها. كذا في الآيات ما يفيد أن الذين سلمهم الله هم الذين أنكروا، فبهم تحيا الأمم، تحيا الأمم بإذن الله، ثم بالمصلحين فيها، ثم بالنهاة عن المنكر فيها. إن الله جل ذكره أخذ على أهل العلم، أخذ على أهل العلم أمرا وأورد آية، قال بعض العلماء كسفيان ابن عيينة وغيره هي أشد آية على العلماء، قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فواجب على أهل العلم أن ينكروا ما أنكره الله، وأن يبينوا للناس خطر معصية ربهم، إذ الله قال في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا بد من التناهي عن المنكر، إن النهاة عن المنكر سبب في إنقاذ أممهم، سبب في حفظ أممهم وبلادهم، إذ الله قال، إذ النبي قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لغلقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا، لو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشكت أمتنا أن تدمر، بل الله يحفظها بأمر الآمرين بالمعروف وأمر النهاة عن المنكر. فجدير بالمسؤولين عن أمن البلاد في بلاد المسلمين أن يتفطنوا لذلك، يتفطنوا لكون أممهم وبلادهم تحفظ بالنهي عن المنكر لا بترك المنكرات، إن ترك المنكرات سبيل من سبل دمار العباد والبلاد، إن ترك المنكرات قائمة، تركها قائمة متفشية بدون نكير سبب في دمار البلاد والعباد. إذا تركنا المنكرات تعم بلادنا تدمر، إذا نهينا عن المنكر كما قال ربنا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيها الإخوة، إن الفلاح مصاحب للآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لقد نيطت هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالخيرية، بل وكانت خير أمة أخرجت للناس لما صنعته من معروف، ولما أمرت به من معروف، ولما حذرت من المنكرات. قال تعالى ذكره: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيها الإخوة، كما أسلفت، لم تسمى هذه القرية، فلا نرهق أنفسنا في تحرير اسمها، فلو كان لتحرير اسمها فائدة لبينه ربنا. ولذا ففي القصص القرآني لا ينبغي أبدا أن نرهق أنفسنا ونتكلف في أمور سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، قصة أصحاب الكهف، أين كانوا؟ من أي بلاد كانوا؟ ما أسماؤهم؟ ما أسماء قبائلهم؟ ما أسماء عشائرهم؟ كل ذلك لم يأتي به خبر من كتاب ربي ولا من سنة نبي صلى الله عليه وسلم، فالسكوت عنه أولى. فلا تماري فيهم إلا امرأة ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكذلك اسم حمار العزير أو غير ذلك من الأشياء التي يتكلفها متكلفون في التفسير، فلا ينبغي أن تهدر الأوقات ولا أن تهدر العقول في أشياء سكت عنها في كتاب ربنا وسكت عنها في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إن العبرة كائنة على كل حال. من قوله تعالى أيضا في القصة السابقة: فلما نسوا، قلت إن النسيان بمعنى الترك، ما يفيد أن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه هذا. وأسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص الأوائل.